أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا بحوله ودنا بطوله مانح كل غنيمة وفضل وكاشف كل عظيمة وأجر. نحمده جل وعلا على عواطف كرمه وثوابه نعمه، ونؤمن به أولا باديا، ونستهديه قريبا هاديا، ونستعينه طاهرا قادرا، ونتوكل عليه كافيا ناصرا. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء خاشع له، وكل شيء قائم به، غنى كل فقير، وعز كل ذليل، وقوة كل ضعيف، ومفزع كل ملهوف. من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وعظيمنا ومعلمنا وقدوتنا محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة، نصح الأمة وكشف الغمة مع الظلمة، وجاهد في سبيل المولى جل وعلا حق جهاده، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. أما بعد، أيها المؤمنون، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة، ولتكبروا الله على ما هداكم، ولعلكم تشكرون. أيها المؤمنون، شهر رمضان هو الشهر التاسع من الشهور القمرية العربية بين شعبان وشوال. ومولانا جل جلاله في كتابه الكريم لم يذكر اسم شهر من الشهور إلا هذا الشهر المبارك، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. والقرآن الكريم هو اسم للكتاب المنزل على قلب الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أنزله مولانا جل وعلا للإعجاز بسورة منه، إنه الكتاب المبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس. الكتاب الذي نعرفه والذي هو بيننا نقرأه بين الحين والآخر، الكتاب الذي أنزله مولانا جل وعلا لهداية الناس. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أنزله مولانا جل وعلا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم منجما ومفرقا خلال 23 سنة، وقرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مك، ونزلناه تنزيلا. أيها المؤمنون، لماذا أنزل مولانا جل جلاله القرآن الكريم؟ إجابة على ذلك قال جل وعلا: هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فهو كتاب هداية وهو كتاب رحمة، رحمة ونور للبشرية إلى يوم القيامة. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، على علم، هدى ورحمة لقوم يؤمنون. فهو كتاب هداية لمن أراد الهداية، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وماذا؟ ويبشر المؤمنين. ما هي صفات هؤلاء المؤمنين الذين يعملون الصالحات؟ أن لهم أجرا كبيرا. فهو لا يهدي إلا إلى أحسن الطرق وإلى أفضل الغايات التي يتمناها كل عاقل. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. أيها المؤمنون، ما واجبنا نحو هذا الكتاب الجميل؟ الواجب علينا هو تلاوته، تلاوته كما أمر مولانا سبحانه: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. وقال جل وعلا: ورتل القرآن ترتيلا. الواجب هو التأمل والتدبر لما جاء فيه من آيات جميلة. كتاب أنزلناه إليك مبارك، لماذا؟ ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. الواجب هو العمل، العمل بما جاء فيه، هو تطبيقه على الواقع، هو تنفيذ أوامره ونواهيه، لأنها أوامر المولى جل وعلا ونواهي المولى سبحانه. وهذا كتاب أنزلناه مبارك، ما واجبنا نحوه؟ فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. ويقول الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: يأتي القرآن يوم القيامة وله لسان طلق ذن، قائلا مصدقا وشفيعا مشفعا، فيقول: يا رب جمعني فلان عبدك في جوفه، فكان لا يعمل في بطاعتك ولا يجتنب في معصيتك ولا يقيم في حدودك. فيقول: صدق. فيكون ظلمة بين عينيه، وأخرى عن يمينه، وأخرى عن شماله، وأخرى من خلفه، تنكره هذا وتدفعه هذا، حتى يذهب به إلى أسفل درك من جهنم، ويأتي فيقول: يا رب جمعني فلان عبدك في جوفه، فكان يعمل في بطاعتك ويجتنب في معصيتك ويقيم في حدودك. فيقول: صدق. فيكون له نورا يسطع ما بين السماء والأرض حتى يدخل الجنة، ثم يقال له: اقرأ وارقى، فلك في كل حرف درجة حتى تساوي النبيين والصديقين. فهذه فرصة عظيمة، فرصة من فرص الخير التي لا بد وأن نغتنمها. نعيش فيها مع كتاب المولى جل جلاله، نتلوه حق تلاوته، نتأمل في آياته الكريمة، نطبقه على واقعنا وعلى حياتنا، على أقوالنا وعلى أفعالنا، نطبقه في معاملاتنا كلها. يقول الإمام علي سلام الله عليه: فالقرآن آمر زاجر وصامت ناطق، حجة الله على خلقه، أخذ عليه ميثاقهم وارتهن عليهم أنفسهم، أتم نورا وأكمل به دينه، وقبض نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد فرغ إلى الخلق من أحكام الهدى. فعظموا منه سبحانه ما عظم من نفسه، فإنه لم يخف عنكم شيئا من دينه، ولم يترك شيئا رضيه أو كرهه إلا وجعل له علما باديا وآية محكمة تزجر عنه أو تدعو إليه، فرضاه فيما بقي واحد وسخطه فيما بقي واحد. واعلموا أنه لن يرضى عنكم بشيء سخطه على من كان قبلكم، ولن يسخط عليكم بشيء رضيه ممن كان قبلكم، وإنما تسيرون في أثر بين، وتتكلمون برجع قول قد قاله الرجال من قبلكم، قد كفاكم مؤنة دنياكم وحثكم على الشكر وافترض من ألسنتكم الذكر. أيها المؤمنون، يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يبين لنا أهمية القرآن الكريم وما يجب علينا نحوه، يقول: إنه لا خير في العيش إلا لعالم ناطق أو مستمع واعٍ. أيها الناس، إنكم في زمان هدنة، أنتم في زمان هدنة، وإن السير بكم سريع، وقد رأيتم الليل والنهار كيف يبليان كل جديد ويقربان كل بعيد ويأتيان بكل موعود. قال المقداد: يا نبي الله، وما الهدنة؟ قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: دار بلاء وانقطاع، دار بلاء وانقطاع، فإذا التبست عليكم الأمور كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن، عليكم بالقرآن، فإنه شافع المشفع وشاهد المصدق، من جعله إماما قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. هو أوضح دليل إلى خير سبيل، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل. توبوا إلى الله واستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. أما بعد، أيها المؤمنون، خطبة عظيمة جليلة ألقاها حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم على من كان حاضرًا في زمانه، ومن خلالهم إلى هذه الأمة على مدار الزمان واختلاف المكان. من هذه الخطبة نستلهم العظة ونأخذ العبرة